بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في تكملة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. أيها الأحبة، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أو وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. طبعا فيه لفظ لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في اليوم الآخر، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال: إنكم، انظر كيف تحقيق الرؤية في قوله صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون، هذا يقصد القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في بعض ألفاظ هذا الحديث: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. هذا الحديث له عدة ألفاظ، منها تضامون، منها لا تضارون في رؤيته، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله. يقول يحيى بن معين رحمه الله: عندي 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، يعني كلها ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في اليوم الآخر، كلها صحاح. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: روي عدة أحاديث كلها في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا الإمام أحمد، كلها بلفظ إنكم ترون ربكم. طيب، ما الفائدة من هذا الكلام وهذا التكرار وهذا الإثبات؟ الفائدة هي الرد على من قال بأن المؤمنين لا يرون ربهم على الإطلاق، وهذا هو قول من؟ قول المعتزلة الذين نفوا الرؤية يعني يوم القيامة بأدلة ذكروها، سيأتي الكلام عليها بإذن الله. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: إن بشراً، المراد به من؟ بشر من؟ المريسي، من قيادات الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. قيل له: إن بشرا يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال: قاتل الله دويبة. وهذا من باب التحقير له، ألم يسمع قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم. فهذا من باب العقاب لهؤلاء المجرمين اللي هم الكفار، فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فهنا يكون الفضل لمن؟ للأولياء. الفضل يكون لمن؟ للأولياء. فإذا كان هؤلاء الكفار والمجرمين ممنوعين عن الرؤية، فهنا يكافأ بالرؤية من؟ أحباب الله جل وعلا، وهم المؤمنين المسلمين. وهذا النص ورد في نقض عثمان بن سعيد الذي ألفه الدارمي. وقد تواطأ الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات هذه الرؤية، وأنكرها من؟ الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وقوله في الحديث: إنكم سترون ربكم، السين هنا سماها أهل العلم سين التنفيس، ويراد بها التأكيد، يعني تأكيد الوعد بالرؤية وتحقيق الأمر. والرؤية هنا هل المراد بها الرؤية العلمية؟ لا، وإنما هي الرؤية البصرية العينية التي لا شك فيها. فقوله إنكم سترون ربكم، الخطاب لمن هنا؟ للمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ الصحابة ومن سار على نهجهم. قال كما ترون القمر ليلة البدر، البدر هو القمر ليلة اكتماله، ليلة اكتماله وهو الممتلئ بالنور، وهي الليلة كما قلنا ليلة الرابع عشر من الشهر. قال كما ترون القمر، المراد من هذا التشبيه كما قلنا تحقيق الرؤية ونفي توهم المجاز، لأن المعتزلة يقولون إن الرؤية هنا مجازية، فكونه يقول إنكم سترون ربكم ثم قال كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا من باب التأكيد والتحقيق لهذه الرؤية وعدم الشك فيها. وقوله كما ترون القمر، التشبيه في هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني لا تشبيه القمر بالله جل وعلا، وإنما تشبيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما أنهم يرون القمر في هذه الحياة الدنيا. قوله لا تضامون في رؤيته، ذكر ابن حجر في الفتح أن في قوله لا تضامون في رؤيته فيها ستة روايات، من ضمنها لا تضامون، ومن ضمنها لا تضامون يعني لا تزدحمون أو لا يحجب بعضكم بعضا في هذه الرؤية، فهي رؤية متحققة يسيرة كل يراها ممن وفق إليها. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى الرد على من زعم بأن المراد بالرؤية هي العلم، لأن رأى التي بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، وهنا التعدي حصل بمفعول واحد، فتقول مثلا رأيت زيدا فقيها، أي علمته فقيها بهذا الأمر، فإن قلت رأيت زيدا فقط لم يفهم من هذا إلا الرؤية البصرية، إلا الرؤية البصرية. يزيد هذا التحقيق كما قلت لكم قبل قليل، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وأيضا يزيد التحقيق أيضا تحقيق الرؤية اللفظ الآخر، إنكم سترون ربكم ماذا قال؟ عيانا، يعني رؤية عينية لا شك فيها، فاقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون المعنى العلم، وإنما هو ماذا؟ الرؤية العينية. ثانيا فيه دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنهم يرونه من فوقهم، وأنه يرونه جل وعلا من فوقهم، فهذا فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث التوجيه والحث على الحرص على هاتين الصلاتين، فهما من أعظم الأسباب الموصلة لرؤية الله جل وعلا، بل هما من أعظم الأسباب الموصلة للتلذذ برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولهذا جاء في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك، معنى هذا أن هناك من الناس من المؤمنين من يرون الله جل وعلا، لكن هل يصلون للذة الكاملة؟ لا، فقضية اللذة الكاملة يعني لا تصل إليها إلا بدعاء الله جل وعلا، وأيضا بالإيمان التام بأن المؤمن يرى الله جل وعلا يوم القيامة، وأيضا بالحرص على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا سماهما النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما أثقل الصلاة على من؟ على المنافقين. طيب، مسألة مهمة، هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة؟ أو نستطيع أن نقول ما هي مواضع رؤية الله جل وعلا يوم القيامة؟ ذكر أهل العلم أن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة تكون في موضعين بالنسبة للمؤمنين. الموضع الأول في عرصات القيامة، والعرصات هي جمع عرصة، والمراد بذلك الساحات التي الساحات والأماكن التي لا بناء فيها، وهي مواقف الحساب. يعني يراه المؤمنين يوم القيامة في عرصات القيامة، هذا موضع. الموضع الثاني عند دخولهم للجنة، نسأل الله الكريم من فضله، عند دخولهم للجنة، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد بإذن الله. إذن المكان الأول في العرصات، والعرصات جمع عرصة، والمراد بها المكان الذي لا بناء فيه، وهي والمراد به مواقف الحساب، لأنه كما سيأتينا فيما بعد أن اليوم الآخر يعتبر سلسلة من الأحداث، الموقف والحشر والورود على الحوض والمشي على الصراط والقنطرة ودخول الجنة والنار والخلو بالمؤمن ونقاشه وسؤاله عن كل صغير وكبير إلى آخره. لكن مكان الرؤية مكانين وموضعين، الأول في العرصات والثاني عند دخول الجنة. نأتي الآن لمسألة أخرى، اختلف أهل السنة والجماعة وأيضا وغيرهم في من يرى الله جل وعلا قبل دخول الجنة على أقوال. لكن قبل الدخول في هذه المسألة أذكر بعض الأمور المهمة. الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة متفقين كلهم على أنهم يرون الله جل وعلا في المحشر، يعني في اليوم الآخر كما ذكرنا قبل قليل في عرصات القيامة، وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن هذه الرؤية في اليوم الآخر تعتبر رؤية تلذذ ونعمة وإكرام، هي للمؤمنين فقط. وأما غيرهم على القول بأنهم يرون الله يوم القيامة فهي تعتبر رؤية شدة وكرب وخوف. من نقصد بغيرهم؟ نقصد منهم المنافقين والكفار، هذا على القول بأنهم يرون الله جل وعلا يوم القيامة، وسيأتي الخلاف في المسألة. الأمر الثالث أن الخلاف في رؤية الله يوم القيامة بالنسبة للمنافقين والكفار لم يحصل إلا بعد 100 الثالثة، يعني في بداية القرن الرابع، يعني كان الصحابة والمؤمنون متفقون على أن الله يرى يوم القيامة. لكن مسألة كون الكفار والمنافقين يرون الله يوم القيامة ما حدثت ولا ظهر الخلاف فيها إلا بعد ماذا؟ 100 الثالثة، يعني في بداية القرن الرابع كما قلنا قبل قليل. الأمر الرابع، وهذا كله قبل الدخول في الخلاف، الأمر الرابع أن الخلاف في هذه المسألة وهو ما يتعلق برؤية الكفار والمنافقين لله يوم القيامة، هذا الخلاف الذي جرى، لأن من أهل السنة من قال يرون الله جل وعلا ومنهم من قال لا يرون الله جل وعلا، هذا الخلاف لا يعتبر من الخلاف المؤثر الذي يصل لدرجة تبديع الشخص ورميه بالمخالفة أو الشذوذ، فلا يشدد فيه، فالأمر فيه سعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني بمعنى أن هذا الخلاف لا يوصل بالإنسان إلى هجران الشخص وجعله من المبتدعة، فهو من الخلاف السائغ، فهو من الخلاف السائغ الذي لا حرج فيه. أما الخلاف في هذه المسألة، يعني من يرى الله يوم القيامة، اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يرى الله جل وعلا يوم القيامة إلا المؤمنون فقط، إلا المؤمنون فقط، وعلى هذا كما قالوا لا يراه لا المنافقين ولا الكفار، وهذا قول أكثر السلف الصالح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التي أرسلها لأهل البحرين. ومن أدلتهم على ذلك قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القول الثاني قالوا إنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكافرين، وهذه الرؤية التي يشارك فيها المنافقون المؤمنين أو المؤمنون تكون في عرصات القيامة، أما عند دخول الجنة فلا يشاركونه لأنهم لن يدخلوا الجنة. هذا هو القول الثاني، يعني أن من يرى الله في اليوم الآخر المؤمنين ومن والمنافقين، وهذا القول ذهب إليه مجموعة من أهل العلم منهم أبو يعلى والفراء وابن خزيمة كما في كتاب التوحيد وغيرهم. القول الثالث قال أصحابه إنه يراه الجميع، المؤمنون والمنافقون والكفار، وقالوا هي للمؤمنين من باب التشريف واللذة، والمنافقين والكفار من باب العذاب والشدة. قالوا يعني بالوصف، قالوا هي يعني بمثل رؤية اللص للسلطان، فإذا كان اللص في مكان والسلطان في مكان فإن اللص يكون وجل وخائف، وهذا السلطان الذي يرى هذا اللص يكون غاضب ويعني ينظر إليه نظر الشدة والبأس. إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة، القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه مع المؤمنون المنافقون، والقول الثالث أنه يراه الجميع. وكما قلنا قبل قليل أن الخلاف في هذه المسألة سائغ ولا يشدد فيه. مسألة أخرى، هل يرى الله جل وعلا في الحياة الدنيا أم لا يرى؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفرق. القول الأول أن الله جل وعلا يرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو قول الصوفية، فرقة الصوفية يقولون إن الله يرى في الدنيا، ولهذا في حضراتهم واجتماعاتهم يقولون رأينا الله، وأقطابهم يقولون إننا اجتمعنا مع الله وحدثنا الله، وهذا القول لا شك أنه باطل ولا يقبل. القول الثاني وهو قول مقابل لهذا القول، القول الأول قال يرى في الدنيا والآخرة، القول الثاني قال أصحابه إنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول المعتزلة والجهمية، وأيضا هذا القول باطل. القول الثالث وهو القول الصحيح وهو الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة، قالوا إنه لا يرى إلا في الآخرة فقط، وهو قول كما قلنا أهل السنة والجماعة، ولهذا جاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا الحديث صريح في هذه المسألة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة، وكما قلنا لكم هذا الذي يزعمه من الصوفية، نجد أنهم عندهم ما يسمى بالحضرة واللقاء ونحو ذلك، كل هذا من يعني خزعبلاتهم المرفوضة التي لا تقبل. عندهم شيء يسمى بالفقه الأكبر والأعظم، ما هو؟ يقصدون بذلك المنامات والهواتف التي تأتيهم، وكل هذه أمور باطلة لا تقبل منهم على الإطلاق. مسألة أخرى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا؟ ترى هذه مسائل مهمة ويكثر عليها الخلاف والنقاش والجدال. إذا المسألة لمعنى الآن، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا أم لا؟ نقول هذه المسألة على قسمين. القسم الأول ويتعلق برؤيته في الأرض، يعني هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الحياة الدنيا في الأرض؟ الجواب على ذلك في هذا القسم نقول بإجماع أهل العلم أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى على الإطلاق، وهذا يعني وهذا الأمر شيء مجمع عليه بين أهل العلم. القسم الثاني، بل إن نرجع القسم الأول ونذكر لكم كلام شيخ الإسلام في مسألة مفيدة في الأحاديث، يقول رحمه الله: وكل حديث فيه أن محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين. يعني كل حديث يأتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الحياة الدنيا في الأرض، يقول فهذا الحديث مباشر تحكم عليه بماذا؟ بأنه موضوع ومكذوب باتفاق أهل العلم، باتفاق ماذا؟ أهل العلم. نأتي الآن القسم الثاني، وهو يتعلق بهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء أم لا؟ نقول هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ونقصد بهم هنا بأهل العلم أهل السنة والجماعة. القول الأول ونسب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال نسب إليه أنه رأى ربه بعينيه عليه الصلاة والسلام، يعني عندما عرج إلى السماء، عرج به إلى السماء، رأى ربه بعينه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر الذي ورد عن ابن عباس ورد عند الترمذي والنسائي، وهذا القول ذهب إليه أبو يعلى والفراء، وأيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وذهب إليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. لكن اعترض على هذا القول بأن قول ابن عباس المنسوب إليه ليس بصريح، ليس بصريح، وسيأتي الكلام على قوله بعد قليل. إذن هذا قولهم وهذا دليلهم أثر ابن عباس، وهذا الجواب عنه. ما هو الجواب عنه؟ بأن ما ورد عن ابن عباس ليس بصريح لكي يجزم به. القول الثاني وعليه أكثر أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، بل إن الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه نقض عثمان بن سعيد نقل الإجماع عليه. شوف، إذا قلنا الإجماع يجب أن تتمسك بذلك، يعني إذا قيل الإجماع وذكرت لك الآن الإحالة، أنت كطالب علم من المهم أنك تتمسك بهذا وتعرف الإحالة، لأن الإجماع عند أهل العلم هو بمنزلة كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ما هي؟ أولها القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. بل إن بعض أهل العلم قال لو اجتمع عندنا إجماع وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعارض لقدم الإجماع. لماذا؟ قال لأن الحديث هذا إما أن يكون فيه ضعف، وإما أن يكون فيه نسخ أو شيء من هذا، فإذا ورد إجماع متفق عليه فهنا يعني تتمسك به. فهنا نقول الدارمي حكى الإجماع على هذا القول، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى الله جل وعلا بعينه، وإنما رآه بفؤاده، وإنما رآه بفؤاده. استدلوا على ذلك بعدة أدلة أهل هذا القول، وهو قول جمهور أهل العلم. أولا قالوا ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حدثت مسروق فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. أولا من زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه. الثانية من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه. الثالثة من زعم أن محمدا يعلم ماذا سيحصل في الغد. فكون عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي هذه الرؤية، هذا دليل استدل به أهل هذا القول. أيضا الدليل الثاني وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، نور أنا أراه. رواه مسلم. هذه يعني بعض الأحاديث التي استدلوا بها. نأتي الآن للمسألة الأخرى، وهي تتعلق بما الجواب عن قول ابن عباس. أولا قلنا أن قول ابن عباس ليس بصريح، هذا رقم واحد. اثنين أن يقال أيضا إنه ورد عن ابن عباس أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه يعني بقلبه مرتين، فهو رآه بقلبه وليس بعينه، هذا معنى كلام ابن عباس. وعلى هذا يكون الذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثان: الأول حديث مطلق بحيث أنه نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن من غير التنصيص على أن الرؤية هيش بالعين. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ إحنا دخلنا بالمسألة هذه وطولنا فيها، بس أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ طيب، الحديث الأول مطلق رأى ربه فقط من غير التنصيص أنه بعينه. الحديث الآخر مقيد، وهو أنه رآه بفؤاده. وعلى هذا يكون عندنا حديث مطلق وعندنا حديث مقيد، وعلى هذا وش الحكم؟ نحمل إيش؟ المطلق على المقيد، فيكون رآه إيش؟ بقلبه. يكون معنى حديث ابن عباس العام بالرؤية نحمل على أنه رآه بقلبه وليس بعينه، وهنا نكون جمعنا بين هذه الحديث. وأيضا يحمل قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يراه عليه الصلاة والسلام بعينه، وإنما رآه إيش؟ بقلبه. إذن هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتبر كما يسميه شيخ الإسلام رحمه الله، يعتبر من الخلاف اللفظي وليس الخلاف الحقيقي، وليس الخلاف الحقيقي. نأتي لمسألة أخرى الآن، وهي تتعلق بهل يرى الله جل وعلا في المنام؟ نحن الآن هل للإنسان أن يرى الله جل وعلا في المنام؟ طبعا هذه المسألة انتبهوا معي ما تطرح عند عامة الناس، وكثير من أهل العلم يعني دائما يكررون يعني أن كثير من المسائل التي تطرح في أو بين خواص أهل العلم لا تطرح عند العام، لأن قد تسبب عندهم إشكالات، لكن هذه المسألة مطروحة في كتب أهل العلم. فلو جاء إنسان من العوام وذكر هذه المسألة كان ينظر إلى قنوات أو يقرأ كتاب وجعلت عنده إشكال وبلبلة، فهنا يكون الجواب عندك جاهز. واضح؟ نأتي الآن للمسألة، هل يرى الله جل وعلا في المنام؟ نعم، مذهب أهل السنة والجماعة يكاد يكون شبه اتفاق أن الله سبحانه وتعالى يرى في المنام، لكن رؤيته في المنام ليست على صورته جل جلاله التي هو عليها، يعني لا يمكن لأحد أن يصل لهذه الرؤية الحقيقية، وإنما تكون على قدر إيمان الرائي، بحيث أن الإنسان إيمانه زايد ورأى الله في المنام يرى صورة حسنة، وكلما زاد الإيمان كلما صارت هذه الصورة للأحسن وهكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، لأنه ماذا عليه الصلاة والسلام؟ يعتبر أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا. فالإنسان يرى الله جل وعلا لكن لا يرى ذاته سبحانه وتعالى، وإنما يرى صورة حسنة. فهمتم المسألة هذه؟ هذا هو توجيه أهل العلم في هذه المسألة، وهو الراجح في المسألة. بعض أهل العلم لا سيما بعض الفرق الضالة ينفون هذه الرؤية، والصحيح هو ما ذكرنا لكم. طيب، قد يأتي قائل ويقول: ما السبب في ذكر هذه المسألة؟ نأتي الآن لمسألة مهمة، يعني أنا السبب الرئيس في ذكر هذه المسألة أن هناك مسألة دائما يشنع بها بعض الفرق الضالة على أهل السنة والجماعة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقولون بأنه مجسم ويستشهدون بتصحيحه لحديث: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. ويقولون: كيف يصف الله جل وعلا بهذا الوصف وأنه شاب أمرد وأنه مجسم ونحو ذلك؟ فهنا هل حقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، وهل ثبت أنه نقله؟ نقول للجواب على هذا السؤال أن هذا الحديث ورد من طريقين: الطريق الأول طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظه: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. هذا الحديث ذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيحه، من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، وصححه في المنتخب في علل الخلال، وأيضا يعني ورد تصحيحه، وأيضا صححه الرازي رحمه الله أبو زرعة الرازي، وأيضا أبو يعلى والطبراني وابن تيمية وغيرهم. ذهب إلى ضعفه ابن الجوزي والسبكي وغيرهم. هناك طريق آخر أيضا من حديث، وهو حديث أم الطفيل. هذا الحديث أكثر أهل العلم، هذا الطريق اللي في حديث ابن الطفيل وهو اللفظ الآخر أو الطريق الآخر، أكثر أهل العلم على ضعفه، ذهب بعضهم إلى تصحيح كالحسن بن بشار وأبو يعلى، لكن الأكثر على تضعيفه. لكن أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأيت ربي في صورة شاب أمرد، على أن هذه الرؤية تعتبر رؤية منامية وليست رؤية يقظة، وإنما هي رؤية منام. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وكلها، يعني جميع الروايات، فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، أن ذلك كان في المنام. ذكر هذا رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. وليس شيخ الإسلام فقط الذي أثبت هذا الحديث وأيضا قال بأن هذه الرؤية منامية من أجل أنه يتهم فقط، بل ذهب إلى أن على إلى إثبات هذا الحديث وأن المراد بالرؤية هنا بأنها رؤية منامية الذهبي رحمه الله، وأيضا المعلمي، وأيضا الدارمي في نقض عثمان بن سعيد، وغيرهم كثير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، تقرأ يا سلطان إلى أمثال هذه الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللحاضرين جميعا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أعد فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. طيب، يكفي. قبل الدخول في كلام المؤلف، نفهم من الكلام السابق الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات هذا الحديث، أنه يعني أن هذا لا يعني أنه يعتقد بأن الله حقيقة على هذه الصورة، بأنه على صورة شاب أمر، بل إنه بيّن أن هذا لا يمكن تخيله، بل إن الإنسان كما يقول هو رحمه الله يعني في كتاب تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، قال حتى إن الإنسان لو كان يريد أن يتخيل الجن أو الملائكة لا يستطيع أن يصل لهذا، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ بل هو رحمه الله تعالى من أشد الذين نفوا تشبيه الله جل وعلا بخلقه، وردوا على المبتدعة المجسمة والمشبهة. فكون هؤلاء يأتون إلى جزء من هذا الحديث ويقولون لم يخرجه ولم ينقله ولم يصححه إلا ابن تيمية، ثم يحملونه على التجسيم، فلا شك أنهم بهذا قد ظلموا شيخ الإسلام، وأرادوا بذلك إبعاد الناس عن منبع، عن هذا المنبع الصافي، وأقصد به بالمنبع منبع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ومن أخذ عنه، ومن أولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول هنا المؤلف رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يشير رحمه الله تعالى إلى أن ما ذكرناه من الأحاديث المثبتة للأسماء والصفات، أن هناك غير هذه الأحاديث ومثلها كثير تدل على إثبات ماذا؟ أسماء الله جل وعلا وصفاته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها ويعملون بها ويأخذون بها، كما أنهم يأخذون من كتاب الله جل وعلا. فكما أنه يأتيهم يقين من الكتاب فيما يتعلق بالأسماء والصفات وإثباتها، فكذلك يأتيهم اليقين بالإثبات من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعني شائع معلوم، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، خلافا لطريقة من ضل السبيل ممن يقدم المقاييس العقلية على الأدلة النقلية. وهؤلاء الفرق الضالة تجد أن عندهم ألفاظ، تجد أنهم يقولون بأن الكتاب والسنة تعتبر ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، ويقولون إن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج تكون في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، وكل هذا ضلال مبين. كل هذا ضلال مبين. وذكرنا لكم من قبل كلام الرازي عندما رجع لمنهج أهل السنة والجماعة عندما قال: نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم ذكر فقال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولم تروي غليلا. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. ثم بالنهاية قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرازي وجد أنه في النهاية لم يجد شيئا ولم يستفيد من شيء. وكذلك أبو المعالي الجويني وغيرهم كثير رجعوا في نهاية عمرهم إلى منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكثير من مباحث الأسماء والصفات. فدائما الإنسان إذا اعتمد على العقل ونحى الكتاب والسنة تجد أنه يزل فيضل. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من ترك السبيل، من ترك الدليل، يقول من ترك الدليل ضل السبيل، ضل السبيل. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالدليل الصحيح ولا يعارض لا بمعقول وأيضا ولا بمقول. ولهذا الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى وقبله ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والإمام أحمد ماذا يقول أيضا؟ يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان إلى آخره. فالإنسان إذا كان عنده الدليل فهو خير سلاح في حياته. ولهذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها وأن يذهب لقول أحد من الناس. فالسنة السنة. وتقدم أيضا الكلام على مسألة مهمة وهي تتعلق بالخبر المتواتر والخبر الأحاد. وقلنا بأن أهل السنة والجماعة متفقين على قبول الخبر المتواتر، وأيضا متفقين على قبول والعمل بخبر الأحاد إذا صح، وبخلاف الفرق الضالة الذين لا يثبتون في الأسماء والصفات إلا الأخبار المتواتر. أما أهل السنة والجماعة فيقبلون أخبار الأحاد، والأدلة على هذا كثيرة. من أخبار الأحاد وأحاديث الأحاد الثابتة حديث إنما الأعمال بالنيات. بل من الأدلة على إثبات خبر الأحاد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو العكس المفهوم؟ أنه إن جاءكم صادق بنبأ فاقبلوا، وهو والمراد به شخص واحد. فكيف هؤلاء ينفون خبر الأحاد؟ أيضا قصة تحويل القبلة عندما جاء الرجل للناس وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس ومعه الخبر بتحويل القبلة، فأمر الناس بأن يتحولوا إلى جهة مكة في الصلاة، جهة الكعبة، وكانت جهتهم إلى المسجد الأقصى. فعندما أخبرهم بهذا وهم في نفس الصلاة استداروا أثناء الصلاة واتجهوا إلى جهة الكعبة، وهو شخص واحد. فخبر الأحد إذا كان ثقة ثبت يجب قبوله ويجب العمل به. وكذلك يعني إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الناس في الرسائل للملوك ونحو ذلك دليل على قبول خبر الأحد. وقد حقق ابن تيمية هذه المسألة ورد على من نفى الأحاديث التي فيها إثبات الأسماء والصفات عن طريق خبر الأحاد، رد عليهم بقوة وبيان ظاهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم لا سيما في كتابه الصواعق المرسلة والنونية، وإشارة إلى ذلك أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، وأيضا عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. كم باقي على الأذان الآن؟ 6 دقائق. إذن الآن استفدنا فائدة عظيمة، أن قبول ما جاء في إثبات الأسماء والصفات سواء من الكتاب أو السنة بجهتيها المتواتر والأحاد يجب على الإنسان أن يقبله، ويجب على الإنسان أن يعمل به، وأن السنة مؤثرة في العقيدة كتأثير كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.